بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: والكرية ووجوب الخلأ واختلاف المتفقات ممنوعة. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به قدماء الفلاسفة على امتناع خلق عالم آخر، حيث قالوا بأن خلق عالم جسماني آخر سوى هذا العالم المشهود ممتنع مستحيل. والطوسي رحمه الله استهل البحث في المعاد بإمكان خلق عالم آخر، خلق عالم جسماني، المعاد الجسماني بحشر النفوس وعودها إلى أبدانها الأصلية. فإن المعاد قرآني، معاد بدني، حيث ثبت بالتواتر من الكتاب والسنة القطعية. ضرورة وقوع المعاد الجسماني. والطوسي رحمه الله استدل بدليلين في المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، المراد عالم جسماني لأن المعاد جسماني بدني. حينما نقول بأن المعاد جسماني لا ننكر حشر النفوس والأرواح وعودها إلى الأبدان، وإنما مرادنا كما أن المعاد روحاني كذلك هو جسماني، فهذا هو المراد من القول بالمعاد الجسماني. استدل بدليلين: الأول عقلي، وهو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا العالم ممكن الوجود، وحكم المثلين فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإلا لو امتنع هذا قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم مثله واللازم باطل فالملزوم مثله، وإلا لو امتنع، مش هم يقولوا الأوائل يمتنع خلق عالم جسماني آخر؟ نقول لو امتنع خلق عالم جسماني آخر مماثل لهذا العالم لامتنع وجود هذا العالم أيضا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم، جبنا احنا أدلة أمثلة تقريبية. الآن حينما تلقي بكرة مثلا فإنها تسقط إلى الأرض بقوة الجاذبية، جسم آخر، هذا كمثال علمي استقرائي، فقانون الجاذبية يتحكم في الأجسام على هذه البسيطة، على هذه الكرة الأرضية. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لو امتنع كما يدعي الأوائل على صحة النسبة بامتناع خلق عالم جسماني آخر مماثل لهذا العالم، لو امتنع خلق عالم آخر مماثل لكان وجود هذا العالم من أساسه ممتنعا، لأن حكم المثلين واحد، العالم ممكن الوجود فلما كان هذا العالم ممكن الوجود وجب الحكم على الآخر بالإمكان. كلامنا الآن في إمكان خلق عالم آخر، نتكلم على مستوى الإمكان أنه ممكن ولا استحالة فيه، هذا عقلا. وأما نقلا فالآيات القرآنية كقوله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هاتان الآيتان المباركتان فيهما دلالة نصية صريحة لا على فقط إمكان المعاد الجسماني بل على وقوع المعاد الجسماني. قل يحييها أي العظام، لاحظوا كلمة عظام بيناها في الدرس السابق ووقفنا مليا عند هذه المفردات، عظم عظم، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. محل الشاهد هنا في الآية 81: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. خلق عالم جسماني، خلق عالم جسماني مماثل لهذا العالم ممكن. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. creation، creation يعني الخلق والإبداع في اللغة الإنجليزية، يعني أنشأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتداء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. إبداع، بديع السماوات والأرض على غير مثال، كما ورد في رواية الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام: على غير مثال كان قبله، ابتدأ الأشياء أو ابتدع الأشياء كما في خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبل، إبداع، creation على قولتهم from nothing. هذا شاهد فيلم علمي اليوم بس مرسلني واحد مبتعث باللغة الإنجليزية عنوان، إذا لمن يتقن اللغة: The Signs of God's Existence، يعني دلائل وجود الله. Sign علامة، دليل. The Signs of God's Existence، دلائل وعلائم وجود الله تبارك وتعالى. فيلم علمي وثائقي، أكابر علماء الدنيا في العلوم الطبيعية، أينشتاين وفلان وفلان وفلان، وتصريحات أيضا إلى علماء القرن شنو 20 وإلى أيضا يعني إلى 210 بعضهم توفي مثلا. من الطريف في هذا الفيلم العلمي الوثائقي يعني أكو إشارات، إذا أنا فهمت يعني كلامهم لأن ما مترجم باللغة الإنجليزية، أنه لبطلان الدور والتسلسل، يقول إن كان هناك سبب أول لهذا العالم the first cause فلا بد وأن يكون مجردا عن المادة، non material، غير مادي، beyond the space، يعني ما وراء space and time، وراء الزمان والمكان، وإلا حكم الأمثال فيما يجوز. وهذا موجود في كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في بعض خطب نهج البلاغة، لا بد وأن يكون مجردا على المادة، لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو إجراه أو يعود فيه ما هو أبداه، إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنهه وامتنع معناه من الأزلي، سبق الأوقات كونه والابتداء أزله والعدم وجوده. فهؤلاء العلماء ساينتست الاصطلاح مو ساينس علوم، يدركون بالبداهة وبالوجدان وبالعقل السليم الذي هو حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وحجة باطنة وهي العقول، يدركون كون خالق العالم وصانع العالم ذا كرييتر أن من صفاته السلبية أن لا يكون شنه جسما ولا جسمانيا ولا مادة، نان ماتيريال. وإليش يقولك؟ لأن هذا العالم عالم جسماني عالم مادي، متى مادة، فنفس الأحكام التي تجري على هذا العالم تجري على ذلك الموجود الذي هو مادي وجسمه. لكن أكو جماعة يقولك بأنه شاب أمرت، ها جماعة شاب لهم، يعني هذا مشكل جدا. يعني هاي مثل هاي الأطروحات قدمها إلى العالم تعرضها للعالم هالشكل، يعني اعتقاد مجسمة وال إيه. فنعود إلى أصل البحث، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه جينا في المسألة الثانية في صحة العدم على العالم. الأوائل فلاسفة يقول هذا العالم ممكن الوجود، ممكن الوجود، لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم، ولكن بعد أن وجد امتنع عليه العدم عن واجب الوجود بالغير. علته واجب الوجود لذاته، العالم واجب الوجود لغيره بغيره، فيمتنع استحياء العدم. نقول أيضا هذه فيه مغالطة، هو ممكن الوجود، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. القدرة ماذا تعني فلسفيا؟ إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. العالم معلول إرادة الباري تبارك وتعالى، فإذا شاء أوجده، هذا معنى فلسفي وعرفاني عميق، لأن العالم معنى حرفي بالنسبة إلى الله تبارك، وجوده في غيره معنى حرفي، كما قرأنا بعض الكلمات والعبائر من الشيخ محمد حسين أصفهاني يفتح فتح الحكيم، وجود رابط الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، وما سواه ممكن تعلق ومحض ربط بالوجود المطلق. فحينئذ إذا شاء فعل، إذا شاء أوجد العالم، تفت للمعنى فلسفيا دقيا، وإذا لم يشأ أعدمه. العدم على هذا العالم ممكن، يمكن أن يعدمه، يفني هذا العالم إذا تعلقت إرادته بانعدامه. وهذا له يعني تقريبا يعني باب التقريب الصورة الذهنية خيالية في ذهن الإنسان، يتصور مثلا أنه فرس بجناحين وكذا، ممكن ولا لا؟ بمجرد الالتفات النفس عندها هذه الخلاقية والإبداع للصور الخيالية، مع عدم مع قطع الالتفات تنعدم هذه الصورة، فانعدام هذا العالم ممكن أيضا. والطوسي رحمه الله يميل إلى هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة. واضح هذه النقطة؟ إذا شاء أو كما شاء أن يوجده، إذا تعلقت إرادته بانعدامه يعدمه، يوجد عالم آخر جسماني هو ذاك العالم، عالم الحشر والنشر مثلا. مثلا وإن كنا نعتقد بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما ثبت ذلك عن أئمة العمسان والآيات القرآن، أعدت للمتقين جنة عرضها السماء وأطوى الأرض عدت، وفي ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، صح ولا لا؟ إيه؟ فالغرض نعود إلى أصل البحث الآن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل شيء. هذه سورة ياسين، آخر آيات سورة ياسين، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، آية 83 آخر السورة المباركة. محل الشاهد، محل الشاهد في البحث الآية 81، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، حكم المثلين فيما يجوز وما يجوز واحد، هذا دليل سمعي دليل قرآني قطعي، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الآية الثانية في سورة الأحقاف، سورة الأحقاف قوله تعالى لآية 33، أنا بودي أنه يعني تكملوا البحث في المراجعة والمطالعة، مراجعة التفاسير روايات، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، هذه بعد أوضح دلالة أكثر صراحة من تلك الآية، لأنه بقادر على أن يخلق مثلهم، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، الضمير يعود إلى السماوات والأرض أو إلى بني آدم والبشر، فيه خلاف يعني، إذا تلاحظوا في الهامش الشيخ السبحاني إيش كاتب بناء على عود الضمير إلى السماوات، هنا الآية بعد واضحة صريحة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، سورة الأحقاف عليها فتحة الياء ولم يعي بخلقهن، ولم يعي بخلقهن بقادر أحسن، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. نأتي الآن إلى شبهات الأوائل. نقول هذه شبهة في مقابل بديهة قرآنية والسلام. وهذه الشبهات بعضها مبتنٍ على تصوراتهم المزعومة في علم الهيئة والفلك القديم، نظرية الأفلاك وقدم الأفلاك، وربطوا ذلك بالفلسفة العقلية أيضا، حيث قالوا بأن الباري تعالى واجب الوجود واحد بالوحدة الحقيقية الحقة، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، كما هي عقيدة الفلاسفة بأن الصادر الأول عن الباري تعالى هو العقل الأول، بناء على أن الواحد المعط لا يصدر عنه بلا واسطة في أول مرتبة إلا واحد ذلك هو العاقل، والأحدي الذات. أم هذه بعد استشهاد كلام شيخ محمد حسين أصبهاني في تحفة الحكيم، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، كيفية صدور الكثرة يعني العوالم والعالم عن الوحدة، مسألة فلسفية معقدة جدا، كيف صدرت الموجودات والأشياء والممكنات عن واجب الوجود. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات، ومستحيل أن يصدر هذا العالم بكثراته بلا واسطة، فبنوا على نظام الطولية والأسباب والعقول الطولية والعقول العرضية وعالم المثال، وربطوا ذلك بعلم الفلك القديم. شاهد، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، الذات هو حيثية العلية فلم يجوز تعدد الحيثية، يقولون لو صدر عن الواحد بما هو واحد بلا واسطة كثير بما هو كثير لكشف ذلك عن تكثر وتركب في ذات العلة، وقد فرضت بسيطة محضة، هذا خلفهم. فلذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد، والعقل نعم الشاهد، العقل العقل البشري وكل العقل الأول نعم. ربطوا ذلك بالأفلاك، ما يخالف سلمنا زين. في المرتبة الثانية شنو يا شيخ الفلاسفة أيها الشيخ الرئيس؟ قالوا ها، لأنه هكذا رسمها لك على السبورة، يصدر العقل الأول ويكون واسطة في صدور العقل الثاني، هذا عقل مجرد جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق بالمادة فعلا، فيكون واسطة في صدور العقل الثاني مع يسموه هذا شاهد هني فلك الأفلاك. أنا مو مهم عندي النظرية الفلسفية وقاعدة الواحد، يقول السيد الشهيد الصدفي تقرات البحث هذه معقولة وممكنة يعني نظرية الواحد وكذا، وإن كانت هاي النظرية منسوخة عليها إكس الآن فلك القديم، ولكن في فلسفة العقلية عند المشائين وما أدري الإغريقيين واليونان ربطوا ذلك بالفلك القديم وهيئة بطيموس. فإذا بطلت هذه ونسخت ديك بعد لازم تكون لا ملازمة، هذا في المجلد الرابع بحوث في علم الأصول قلمات 3 لهاشم الشهرودي. بس الشاهد هنا فلك الأفلاك هم لا بأس، هذا ما المدارس اعتبره يسموه شنو هو فلك الأطلس هم اصطلاح أو المحيط، جيد زي اللي هو البصلة وقشور، عالم محيط بعالم. فهذا العقل الثاني وفلك الأفلاك، جيد. هذا الفلك الأطلس غير مكوكب، هذا موجود في التجريد في قسم الفلكيات، الآن ما يدرس، فلهذا احنا فقط من إثبات الصانع المقصود الثالث. يقول لك غير فلك واحد غير مكوكب، واضح غير مكوكب ما في كواكب، محيط بالجميع، تكتبه هذا جيد. وتحته يجي بعدين يسموه فلك الثوابت، فهذا عقل ثاني مجرد وياه فلك الثوابت والمدبرات أمرها الشكل الأول والآيات. هذا فلك الثوابت يسموه أيضا فلك البروج 12، ماكو آيات في القرآن تكلم عن البروج آيتين، لقد زينا السماء شنو هو آية أي. والسماء ذات البروج هذه آية، ولقد شنه زينا السماء الدنيا بمصابيح، ها لا أكو آية قرآنية، لا في سيد طلعنا الآية احنا ذكرناها في درس الفقه لما تكلمنا عن مواقيت الصلاة، لا لا لا غير هذه الآية. الشاهد الآن ولقد جعلنا في السماء بروجا، أحسنت، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، تبارك الذي جعل في السماء. فأهني يقول لك فلك الثوابت أو فلك البروج 12، جيد. حمل الثور جوزة السرطان ورع الأس أبراج، هذا مو درس ورع الأس سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو أبحر الحيتان، يأخذ اسمك واسم أمك ويحسبوه بحسباب الجمل وطلعوا البرج اللي أنت فيه قسمه 12، طلعوا البرج، برج الحوت ولا برج العقرب، ها فهذا فلك الثوابت فلك البروج. ثم بعد ذلك يقول لك فلك أفلاك الكواكب السيارة، أفلاك الكواكب السيارة 7، شنو قال؟ زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. وكل فلك من هذه الأفلاك 7 يشتمل على فلك واحد أو أفلاك وتداوير، بس بهذا المقدار. يعني من العقل الأول؟ عقل الأول بعد ما ينشاف، بعد عقل مجرد، هو هذا محيط، الفلك المحيط هذا غير مكوكب، محيط بالأفلاك. شلون الآن الدائرة الكبيرة، هذا العقل الأول محيط ببقية عوالم الإمكان، عقل الثاني ويا هذا الفلك الأطلس هو هذا الفلك المحيط غير المكوكب. ثم يجي العقل الثالث ويا الفلك الثاني اللي هو فلك الثوابت، ثم وهكذا. مع أن الإشراقيين يقولوا لا مو هالشكل ترتيب صدر الموجودات، أول العقول الطولية ما لها علاقة بالأفلاك والكواكب، ثم العقول العرضية اللي يسموها المثل الأفلاطونية والمدبرات أمره وعلى صورة الديك وعلى صورة النث، ثم عوالم المثال، ثم عالم الطبيعة وعالم المادة. وهذه الأفلاك عندهم أبدية ولا تقبل الخرق ولا الالتئام، وهذه النظريات الآن صار شنو أكل عليها الدهر وشرب. بس هذا مختصر. آية قرآنية صريحة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وآيات قرآنية: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا السماء انشقت وأذنت لرب. وآيات قرآنية تفيد شنه انهدام هذا النظام الكوني. وقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، The Second Law of Thermodynamics، يقرر إذا قرأت كتاب الله يتجلى في عصر العلم، تجمد الحياة على هذا الكوكب في يوم من الأيام، بينما نقوله أزلا وأبدا حياة مستمرة على هذا الكوكب. وهذه الأفلاك قديمة ولا تقبل الخرق ولا الانتهاء. واضح الآن أن هذه أصول موضوعية مصادرات قد أثبت العلم الحديث شنه؟ هذا مختصر. جاء الآن إلى عبارة الكتاب، من العبارات المعقدة والمغلقة جدا في التجريد. قال: والكرية، يعني كرة سيركل أو بول مثلا، كرة، والكرية ووجوب الخلأ واختلاف المتفقات ممنوعة. هذه مجرد استبعادات، ممنوع هالحكي. قال العلامة الشارح رحمه الله: أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم، يعني تكتب جسماني آخر، وتقريره من وجهين. الوجه الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة، يعني سيركولر، شكل كروي. ليش لكان كرة؟ لأنه الشكل الطبيعي، يقولون في الفلسفة الشكل الطبيعي هو الشكل الكروي، لا المستطيل ولا المربع ولا المثلث. الشكل الطبيعي هو الشكل الكروي. فإذا شفت أنه غير هذا، مستطيل أو مثلث، يقولوا هذا إما لوجود قاصر قوة قسرية والقصر لا يدوم، أما عدو الفلاسفة، أو لوجود إرادة، ما يعني فاعل بالإرادة غير هذا شنه الشكل الكروي الدائري، خلاه مستطيل مثلا، هي كورة زي مثلا الطين مدورة، لما ترميها في الجدار تصير من جهة مثلا، هذا بقصر قاصر. نمشي وياهم الآن. قالوا لأنه لو وجد عالم آخر لكان كرة. ولهذا تشوف الآن في العلوم الكونية وعلوم الفضاء، لما يجيك صور المجرات يكون شكل بيضاوي سيركولار، صحيح؟ فنتخيل هذا اللي قالوه. طبعا نسبيا أكو أخطاء في علم الفلك أنه الأرض مركز مثلا الكون وكذا، لكن إجمالا هناك أفلاك، هناك فضاء سبيس، صح لولا، هناك مجرات. فالشكل البيضاوي الابتكال الشكل الكروي مثلا ما يخالف. لو وجد عالم آخر لكان كرة، العالم الجسماني الآخر عالم جسماني. ولهذا هم يقولوا بأن المعاد روحاني وليس جسمانيا لأبدية هذه الأفلاك، ولا تقبل الخرق ولا الالتئام، لأنه العالم الكروي الشكل الطبيعي. الآن فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء على كلا التقديرين، تلاقت الكرتان أو هذا عالم وهذا عالم، فيكون بينهما خلأ. وهذا الخلأ هم عندهم فلسفيا محال، والجواب واضح الآن. شبهات الأوائل على امتناع خلق عالم آخر، أنه لو وجد عالم آخر يكون كروي بيضاوي كروي ما شئت فعبر. طبعا الشكل دائري سيركولار، والجسم أبعاد الثلاثة يكون شنو هو كروي أو بيضاوي اللي فيه الحجم طول وعرض وعمق. فلا يمكن وجود عالمين كرويين لو صح التعبير متماثلين إلا بوجود فاصل أو فرجة بينهما، يعني خلأ، هذا محال. والجواب تفيدوا جيدا أننا لا نسلم وجوب الكرية أو الكروية في العالم، لأن الشكل الطبيعي وإن كان كرة، لهذا العلامة قال والجواب لا نسلم وجوب وضرورة شنه الكرية أو الكروية في العالم الثاني، ربما يكون شنه بشكل مستطيل مثلا. يعني بعد ذلك يتنازل يقول ولو سلمنا وجوب ولزوم الكرية أو الكروية فلا نسلم وجوب الخلاء بين هذين العالمين الجسمانيين. ليش؟ هنا كلام مهم، قال لإمكان ارتسام العالم الآخر الجسماني في ثخن بعض الأفلاك. احنا قبل لحظات قرأنا الآية في سورة النجم، يعني واحد يسأل بعبارة أوضح أنه أين تكون الجنة حينئذ؟ وين الآية في سورة النجم؟ عند سدرة المنتهى، شنو عندها؟ فإذا الله بلغنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات إلى سدرة المنتهى عندها دخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بعد طبعا القرآن الكريم تكلم عن الإسراء، سورة الإسراء، وأما المعراج النبوي فليس منصوصا عليه في القرآن الكريم صراحة. في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول العلامة الحلي رحمه الله الشارح تبعا هم للطوسي في نقد المحصل بأنه وجود الجنة لو سلمنا ما يقوله الأوائل من أبدية الأفلاك والصورة التي رسموها مثلا للعالم، فالجنة والنار أو وجود الجنة وإن كنا لا نعلم مكانهما، إذ ليس أحد يدعي العلم والاطلاع على جميع أجزاء هذا العالم وهذا الفضاء الرحيب وهذا الكون الواسع الممتد، حتى إذا لم يجد فيه النار والجنة هو طبعا قرآني قال يمكن أن يستدل على موضوع الجنة بقوله تعالى عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى. هنا الشارح العلام الحلي رحمه الله قال في ثخن بعض الأفلاك، ما قلت بأنه مثلا أكو فلك الأفلاك فلك المحيط أو ما بعد فلك الثوابت مثلا، يعني تصور أن هذا العالم دوائر بعضها محيط بالبعض الآخر، فحينئذ يمكن وجود العالم الآخر في ثخن وباطن بعض تلك الأفلاك. انتوا ما وصلتوا حتى تنكروا والله بعثنا مكوك فضائي وما شاف ما اكتشف شيء مثلا، أو لإمكان إحاطة المحيط بالعالمين. المحيط هنا فيها تفسيرين، محيط بمعنى هو هذا انت اللي قلته فلك غير مكوكب فلك الأطلس، صحيح محيط بالجميع، فهناك هذه الدنيا حبيبي بمثابة الجنين في رحم الأم والعالم الآخر محيط، محيط بالدنيا. وهذا أيضا يظهر من بعض الروايات، راجعوا في الكافي روضة الكافي حديث زينب العطارة مع النبي صلى الله عليه وآله، هذه مرت في عطر عندها الظاهر شو يسموه بوتيك ولا شنو هذا مع المكياج ومكايج، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لها إذا بعتها عطر لا تغش الناس، يعني بما معناه. ثم التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تريد أن شنو تعرف عظمة الله عز وجل، فالنبي في حديث مفصل بين له كيف أن هذه الدنيا كحلقتين في فلات، وبعد ذاك العالم عالم أوسع منه، واللي بعد كحلقة في فلات، إلى أن ينتهي إلى الكرسي، وسع كرسيه، آية الكرسي بعد، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وفوق الكرسي بعد محيط بالكرسي شنو العرش، سبحان رب العرش العظيم، والله من ورائهم محيط، بس مو إحاطة جسمانية وإنما إحاطة قيومية كلية، والعوالم من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت وإلى سدرة المنتهى، هي كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى المستقل، معنى حرفي الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، معنى حرفي الكلمة شنو الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن لها معنى نفسي، بينما الحرف شنو كلمة دلت على معنى، فلهذا يقال بغيره في غيره لغيره ما أدري إلى آخره، مقابل شنو في ذاته لذاته بذاته، لأنه يقول واجب الوجود لا ماهية له لأنه لا حد لك ما المطلق، وجوده لذاته بذاته لذاته، المعنى الحرفي هم لا ماهية له لأنه دون الماهية، وجوده في غيره في غيره بغيره لغيره. يبقى الآن الجوهر والعرض، وجوده في نفسه معنى نفسه لكن لغيره العرض، لأنه للجوهر ما هي إذا وجدت وجدت في غيره لغيرها، صح ولا لا؟ فالأعراض زيد الطويل الأزرق بن مالكي كم وكيف وأين قائمة بالجوهر في نفسه ما هي لكن لغيره، زين الجوهر في نفسه لنفسه لأنه إذا وجدت الخارج وجدت لا في موضوع لكن بواجب الوجود بغيره، واضح. فالخلاصة لكن مع ذلك عوالم الوجود من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت معنى حرفي وبرحمتك تعلقي، أو لإمكان شنو ارتسام الثاني في ثقل بعض الأفلاك أو لإمكان إحاطة المحيط بالعالمين يعني الدنيا والعالم الآخر. وهذه مسألة أنه في سخني بعض الأفلاك طبعا لها تصور قرآني آخر، كلا لو تعلمون علم اليقين لقد كنت في غفلة من هذا. وإن جهنم لمحيطة. هناك رواية في الكافي المجلد الأول كتاب الحجة، كلا لو تعلمون علم اليقين، إذا عندكم فعلا علم يقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. الرواية صفحة 498 كتاب الحجة الكليني بإسناده عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام الإمام علي الهادي فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك، جايبينك لخان الصعاليك، سامعين هذه الرواية أكيدا، حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده وقال: انظر. فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات، فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور. فحار بصري وحسرت عيني، فقال عليه السلام: حيث كنا فهذا لنا عتيد، لسنا في خان الصعاليك. وهناك روايات انصافا محيرة للعقول، يرويها الخاصة والعامة من السنة والشيعة: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. أنا وأنت يعني شايفين هذه الروضة، يعني عندنا بصر برزخي مثلا، أو أنه مثلا مرقد أبي عبد الله الحسين أو عند الحائر الحسين، هذه من بقاع الجنة في الروايات. وإن من شيء لا يسبح بحمده، سمعنا احنا تسبيح الحصى. فهذا هم ممكن انه في ثخني الانسان بني ادم كالجنين في رحم الام، ما كله جدار. بس بعدين: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الوجه الثاني أو الإشكال الثاني أيضا: قالوا لو وجد عالم آخر، عالم جسماني، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما، التراب والهواء والنار، عناصر الأربعة، فإن طلبت تلك العناصر الأرض والنار أمكنة هذه العناصر لزم قسرها، يعني يختلط عالم الدنيا بعالم الآخرة، وإلا اختلفت المتفقات، مو يقول طبيعة النار واحدة في ذا العالم وذاك العالم، اختلفت المتفقات في الطباع في مقتضاها، مقتضى النار الإحراق، طبعا ليست علة تامة، وإلا حتى في الدنيا النار قد لا تحرق لأنه وجود مقتضي تحقق شرط وعدم مانع، ليست علة تامة للإحراق، من شأنها الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا. فهم يقولون دل الأوائل أنه إذا هناك نار وتراب وأرض إذا النار طبيعتها واحدة، فعناصر ذاك العالم الآخر يجي لها العالم زيارة، وعناصر هذا العالم فيختلط العالمان ما صارت آخرة. والجواب لما لا يجوز أن يكون العالم الجسماني والآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة. وتشوف الآن المريخ والكواكب الأخرى أنه الإنسان مثلا متى يبلغ هنا وهناك، متى يبلغ على المشتري، هذا مبني على تصورات فلكية قديمة. أن يكون مخالفا لهذا العالم في الحقيقة، ولهذا راجعوا الأسس المنطقية للاستقراء في الصفحة 439 لما يتكلم عن الفرق بين القضية الرياضية 1+1=2 في أي عالم، ويستحيل أن لا يكون كذلك، وبين القضية العلمية الاستقرائية من قبيل شنو؟ يقول لك مثلا لو في هذا العالم النار محرقة، هذا بالاستقراء العلمي، في عالم آخر ماكو تناقض لو لم تكن محرقة. إنسان نشوفه أنه حينما تنفصل رقبته عن بدنه خلاص، بعدين نقول لو أخبرك كثير من الثقات أنهم رأوا بعيونهم بأم عينهم شخص انفصلت رقبته عن جسده فلم يموت، بل ظل يتكلم كما كان يتكلم قبل ذلك، من المحتمل أن توجد شهادات هؤلاء الثقات احتمالا ولا ضئيلا لصدق هذه الحادثة بصورة استثنائية معجزة، أو لا يتلو شنو كتاب على السنان. أم حسبتان أصحاب الكهف الرقيم؟ هذا في الصفحة 439. ولكننا مهما نفترض من شهادات ثقات وعدول وأتقياء ورعين بأنهم رأوا بأعينهم شيئا موجودا ومعدوما في نفس الوقت، اجتماع النقيض المحال، لا نجد في أنفسنا أي استعداد لتقبل احتمال ذلك. وتوجد علامة فارقة ثالثة، وهي أن القضية الاستقرائية مهما كان الاستقراء الذي يدعمها شاملا، استقرأنا كل قطع الحديد وجدناها تتمدد بالحرارة في أهل العالم، لا يمكن أن تكون قضية مطلقة صادقة على أي عالم من العوالم المفترضة، وإنما يختص صدقها بالعالم الخارجي المعاش الذي وقع الاستقراء فيه. واضحة هذه النقطة؟ يقول فليس من الضروري كل نار حارة قضية استقرائية، رغم لأنها رغم وضوح صدقها على حقائق هذا العالم المعاش ليس من الضروري أن تكون صادقة على أي عالم آخر مفترض، بل بالإمكان أن نفترض عالما توجد فيه نيران غير حارة، ولا يوجد في نفوسنا رفض لهذا الافتراض. أما النقيضان لا يجتمعان، واضح الفرق بين القضية العلمية الاستقرائية أنه نعم هذا منتهى علمنا، ذلك مبلغ علمهم وفوق كل ذي علم، أما القضية الرياضية 1+1 والقضية البديهية دي بعد ما يمكن بعد تتغير باستقراء أو شواهد أو فهذا. والجواب لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة والعناصر، ولو سلمنا مثلا جدلا، ولكن لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما للعالمين؟ يقول فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف رحمة الله عليه، وأنا أقول يمكن أن يكون هذا العالم في الموضع القسري وذلك العالم الآخر هو في المكان الطبيعي، فإذا شاء الله تبارك وتعالى إعدام هذا العالم وإفناء هذا العالم بإرادته وقدرته يضمحل هذا العالم من الوجود، لأنه ممكن الوجود، فإذا شاء إعدامه ينعدم، لأنه قادر على كل شيء، إن شاء أوجد العالم وإن لم يشاء أعدمه، فيظهر حينئذ ذلك العالم للعيان وبرزوا لله الواحد القهار. هذا العالم في الموضع القسري تفترضوا في الموضع الطبيعي، ممكن يكون هو في الموضع القسري وذاك العالم الآخر في الموضع الطبيعي، واضح؟ فيفنى هذا العالم ويضمحل، وهذا ممكن. زين كيف المعاد الجسماني؟ يقول الطوسي رحمه الله أن من له حق أو عليه حق، له عوض أو عليه عوض، فإنه يحشر إلى ذلك العالم الآخر، وإلا بقية هذا العالم الجسماني الذي لا يتعلق به معادون فإنه يفنى بإرادة الله تبارك وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وعدا علينا حق وعد إلهي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.